أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله تبارك وتعالى السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبعة، ثم يأخذهن بشمال، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الباب 66 من كتاب التوحيد، وهو الباب الأخير في هذا الكتاب الجميل، وفيه ما جاء في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني وما عرف الله سبحانه حق المعرفة ليعظموه حق التعظيم الذي يستحقه سبحانه تبارك وتعالى. معرفة الله تعرفه بربوبيته، تعرفه بألوهيته، تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. معرفة الله سبحانه تبارك وتعالى أنه الرب، وهذا وحده لا يكفي، أن الله رب يعرفه المسلم ويعرفه الكافر، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. المؤمن يقول: الله خلقني، والكافر يقول: الله خلقني. ربوبية الله، القدرة على الخلق، القدرة على الفعل، القدرة على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، على كل شيء قدير. وهنا كون الإنسان يعرف أن الله يحيي، وأن الله يميت، وأن الله يخلق، وأن الله يرزق، وأن الله يعطي، وأن الله يمنع، وأن الله يرفع، وأن الله يضع، وأن هذا كله يعرفه المسلم ويعرفه الكافر. لذلك حين يقول الإنسان: لا رب إلا الله، لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام، لأن الكفار أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك. ولكن الألوهية، الألوهية توحيد العبادة التي تتوجه إليه، كل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك حين تقول كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، مش لا رب إلا الله، لا رب إلا الله يقولها المسلم والكافر، كله يقولها، والله شهد على الكفار بذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. إنما من تعبدون، من تعبدون. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران ابن حسين قبل أن يسلم حسين، يسأله: كم تعبد اليوم من إله؟ يقول: 7. يعبد 7 آلهة، فين 7 آلهة؟ قال: 1 في السماء و6 في الأرض. هنا الشرك في الألوهية، يتوجه بالعبادة لمين؟ يعبد 7. طيب من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ هنا الربوبية، الربوبية. من الرب الذي يملك النفع ويملك الضر؟ قال: الذي في السماء. يبقى الرجل موحد للربوبية، أن الرب هو الذي في السماء واللي بينفعني، لكن أنا بعبد اللي في الأرض دول عشان يقربوني إليه. يبقى هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لن يدخل الإنسان في الإسلام. اللي يدخله في الإسلام توحيد الألوهية. ولذلك يقول: لا إله إلا الله. إيه معناها؟ يعني لا أتوجه بالعبادة إلا إلى الإله الواحد، كل عبادتي تتوجه إلى الله. ما فيش حد اسمها شوية لله وشوية للأصنام، شوية لله وشوية لفلان، لا، كل العبادة تتوجه إلى الله، لا إله إلا الله. كلمة تانية فيها تقول: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا توحيد الألوهية والاتباع، الاتباع كيف تعبد الله. مش هتألف عبادة من عند نفسك، لا، أعبد الله بما جاء على لسان محمد صلوات الله عليه وسلم، الشريعة التي نزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها العقيدة، فيها الفقه والتشريع، فيها الأخلاق، فيها فيها، هنا كل ما جابه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نتبع. من ذلك هو عرفنا من الله سبحانه، الله بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسماؤه الحسنى، الله اسمه السميع البصير الملك الحق المبين الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي الولي الحكيم. أسماء الحسنى كثيرة، أسماء الحسنى منها ما نعرفها ومنها ما لا نعرفها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى أسماء الله كثيرة جدا. منها 99 قال من أحصاها من حفظها دخل الجنة منها، لكن مش هي كل أسماء الله الحسنى. طيب إذا كان منها 99، هل الآن نقول أسماء الله كثيرة نخترع لله اسماء؟ لا لا لا لا، لو كان كان قال لنا كل الأسماء بتاع، لا لا، ولكن تتوقف عندما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن بالله سبحانه على صفاته التي ذكرها في القرآن وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام؟ يبقى مش هنخترع لله صفات من عند أنفسنا، كما أنه لا يجوز لنا أن نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، كذلك في صفات الله سبحانه. طيب إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات، ما الذي يجب علينا؟ وجب علينا أن نؤمن بها، أن نؤمن بصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. من صفات الله ما لا يكون إلا له سبحانه، فلا يجوز لأحد أن يتخلق بمثلها أو يتشبه بها، زي صفة المتكبر، صفة الجبار سبحانه، الله وحده فقط. ولذلك يوم القيامة يقول أنا الجبار أنا المتكبر، أين المتكبرون؟ أنا فين المتكبرون؟ يظهروا الآن يوم القيامة، محدش يقول، يبعث من النار عنق يخطف هؤلاء الجبارين والمتكبرين يرميهم في النار قبل الحساب وقبل شيء. نسأل الله العفو والعافية. من أسمائه الحسنى سبحانه وصفاته ما أمرنا أن نتخلق بمقتضاه، صفة الرحمة، صفة الكرم، إنه يكون العبد رحيم. الله رحيم ويحب من عباده الرحماء، الله جميل يحب من عباده الجميل، الله نظيف يحب من عباده كذلك، الله طيب يحب من عباده الطيب ولا يقبل من عباده إلا طيبة، وهكذا. يبقى عرفنا منين هذا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذه الأشياء وينهانا عن هذه الأشياء. فإذا جينا في صفات ذاته سبحانه وتبارك وتعالى نؤمن بها وعلى المعنى الذي ذكره سبحانه، لكن لا ندخل بعقولنا ونقول كيف كيف، هنا نجي عندي كيف، العقل ملوش مجال في كيف هذه. يبقى الله عز وجل لما يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر صفة اليدين، آمنا بما قال سبحانه. هل ممكن العقل يقول كيف؟ هل ممكن إنسان يشبه يقول يد الله زي إيدي هذه؟ حاشا لله سبحانه، نقول نؤمن بما قال. يبقى هنا الله عز وجل له اليدين، الله سبحانه تبارك وتعالى يقول ويبقى وجه ربك، فذكر الوجه له سبحانه تبارك وتعالى، نؤمن بما قال ولا نشبه، نقول وجه كوجهنا، ولا نعطل وننفي لا ملوش، ولكن نقول كما قال وجه، خلاص وجه، آمنا بما قال سبحانه وتعالى. هذا ليس مجالا للعقل أن يدخل فيه فيقول كيف، لا لا لا، نمتنع. سبيلنا في ذلك وطريقنا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والأئمة من بعدهم. إذا أخبر أن الله في السماء سبحانه تبارك وتعالى، ما يجيش إنسان يقول لا ربنا مش في السماء، ربنا في الأرض، ربنا في كل مكان، ربنا هو كل حاجة أمامنا، هذا كذب وافتراء على الله سبحانه. ربنا يخبر أنه في السماء آيات كثيرة جدا، اسمع كده لما يقول إليه يصعد، هل هيصعد فين؟ إذا قلنا ربنا في الأرض هنا يصعد له ليه؟ ما يروح له هنا، الله فوق سماته سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إليه سبحانه تبارك وتعالى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يرفع المسيح فوق في السماء. إني متوفيك آخذك وافيا بروحك وبدنك. ما هيش الإمات، مش الموت لسه حينزل عشان يموت عليه الصلاة والسلام، ولكن رفعه وافيا ببدنه وروحه وجسده إلى السماء سبحانه تبارك وتعالى، حتى يأتي وعد الله، ينزل المسيح ليحكم بالقرآن وليصلي خلف رجل من هذه الأمة، خلف رجل من هذه الأمة عليه وعلى من الصلاة والسلام. قال سبحانه: بل رفعه الله إليه. قال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا كله دليل على علو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يطلع إليه الأمر مرة ثانية سبحانه وتبارك وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، الله فوق سبحانه تبارك وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى. يقول: هو الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. قال الله: الذي رفع 7 سماوات، رفع السماوات بغير عمل ترونها. قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. تنزيل القرآن والكتب منزلة، منزلة منين إلا إذا كان نزل من فوق، من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال الله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، استوى على عرشه سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبير. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء، من في السماء الله سبحانه، أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء الله سبحانه في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل. قال عن القرآن: تنزيل من حكيم حميد، أي نزل من السماء. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. موسى دعا قومه إلى الله الذي في السماء، فإذا بفرعون يقول إيه؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا، عايز صرح يعمل به إيه هذا الصرح؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يبقى فهم فرعون من موسى أن إلهه في السماء، لابن لي هرم عالي، صرح عالي عشان أطلع فوق أشوف هل في إله ولا فيه، فنزل لنزل: لا ما علمت لكم من إله غيري، ما لقيتش حاجة في السماء، موسى يكذب عليه، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن الله سبحانه أخبرنا أنه سبحانه فوق سماواته، فإذا قال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج. يبقى ربنا كل مكان الله سبحانه مطلع عليه، يعلم سبحانه أين هو، فوق سماواته، فوق عرشه سبحانه. قال: يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما. يجي المعطلة يلغي كل هذه الآيات ويجيب لك، يقول لك: وهو معكم، وهو معكم ربنا في كل مكان. فين الآيات الذي في السماء وأنه استوى على عرشه وهو معكم بعلمه سبحانه تبارك وتعالى؟ يعلم، ذكر قبل ذلك أنه يعلم ما في السماء، يعلم ما يلد في الأرض وهو معكم بعلمه سبحانه. يبقى ربنا سبحانه فوق سماواته، ولذلك حين تدعوه لو كان في كل مكان حولك ليه بترفع يدك للسماء وتطلب من فوق؟ لما ترفع يدك؟ لذلك كان بعض العلماء قال لبعض هؤلاء اللي يقول ربنا في كل مكان بذاته، قال: طب فإني أجد دافعا في نفسي حين أدعو أن أرفع يدي إلى السماء. ماذا تقول في ذلك؟ وكل الناس يجدون ذلك حين يقول الإنسان: يا رب، بص للسماء ورفع يديه إلى السماء. فطرة الإنسان تدعو لذلك، أن يعلم أن ربه في السماء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا أخبرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى وهو معكم، الله معنا، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، رابعهم واقف معنا سبحانه وتعالى على الأرض، لا، رابعهم بعلمه سبحانه وتعالى وتعالى مطلع على كل شيء بعلمه. يبقى نؤمن بصفات الله سبحانه على ما أخبر سبحانه، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا نشبه ربنا بشيء من خلقه ولا نعطل صفات الله سبحانه ونقول له ما فيش، فيصل في النهاية الإنسان إلى أنه ينفي الصفات عن الله بل يعبد الهوى. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها كما يقول الحافظ الذهبي وروي عنها بالأسانيد الصحيحة، قالت يسألونها الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، سألوا كيف استوى. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب بإيه؟ ما فيش مجال لعقلك نقول كيف الله على عرش سبحانه، أنت مالك ومال هذا، ما تؤمن بها وخلاص، صدق الرحمن على العرش استوى، خلاص الرحمن على العرش استوى، ما طلبش منا أكثر من ذلك أن نؤمن بما قال سبحانه تبارك وتعالى. فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها الاستواء غير مجهول، أنت مش جاهل باللغة العربية عشان تعرف الاستواء معناه إيه، قل استوى الله عز وجل على عرش، يعني هو فوق عرش سبحانه تبارك وتعالى. والكيف غير معقول، كيف لا العقل ما يتخيلش هذا الشيء، ما تدخلش بعقلك في ذلك، ما قالكش تفكر بعقلك في ذات الله سبحانه، إنما تفكر في مخلوقات لا، لأن العقل يقدر أنه ينظر في المخلوقات مش في ذاته سبحانه تبارك وتعالى. قالت والإقرار به إيمان، الإقرار بأن الله على العرش، هو قال لنا كده في كتابه في 7 آيات. قالت والجحود به كفر، إذا جحد إنسان ذلك أن الله مستوى على عرشه كفر بما نزل القرآن. هذه السيدة أم سلامة هتعرف هذا الشيء من إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان اللي تعلمت. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتبليغ هذا الدين، قال لهم يا ربنا في القرآن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمرنا بالتبليغ. هل يبلغ الإنسان الجاهل؟ هل يؤمر بالتبليغ من كان جاهلا؟ هي مأمورة أن تبلغ، ولكان من الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له عدد من 9 في وقت واحد، شمعنا هو يكون عشان التبليغ، تبليغ كسر الحواس، تقدرش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 يبلغ، يتزوج ما شاء صلى الله عليه وسلم حيث أن يبلغنا دين رب العالمين سبحانه. فهذا كان من تبليغها رضي الله عنه، أخذ ذلك العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا ذلك. هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، ويسأله إنسان يقول له الرحمن على العرش استوى، يعني إيه الرحمن كيف استوى على العرش؟ أنت مطلوب منك تعرف كيف، مطلوب منك تؤمن بهذه الآيات، صفات الله عز وجل نؤمن بها. قال له ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، علينا التصديق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا، وإحنا اللي علينا إحنا نؤمن ونصدق بما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا وحده الذي قال ذلك، لا، هذا تلميذه الإمام مالك نجم السنن رضي الله تبارك وتعالى عنه، إمام أهل المدينة، وهو جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس ويعلم الناس. ومالك من هو مالك؟ إمام السنة رضي الله تبارك وتعالى عن هذا مالك. يدخل عليه إنسان فيقول يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل الإمام مالك وهو في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل إيه؟ هذا سؤال عجيب، الناس مش متعودة على هذا الشيء، فهنا جاي يبتدع حاجة علشان يشكك الناس ولا عمل. أطرق الإمام مالك، سكت شوية كأنه السؤال أزهل أن حد يفكر بهذه الطريقة، تتفكر في ذات الله، تفكر في أسماء الله الحسنى، إنك تعرفها، تعرف ربك، أما في ذات الله سبحانه وتعالى كيف استوى، ما قالكش أن أنت هعرفك إزاي استوي، ما قالكش هذا شيء. لذلك الإمام مالك قالوا أخذته الرحضاء، يعني كأنه من غضبه من هذا السؤال أخذه الرعشة، ارتعش جسده رضي الله عنه وارتفعت حرارته، ثم أجاب وقال رضي الله عنه قال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، نؤمن بما قاله الله سبحانه ولا يقال كيف، لا يقال لله عز وجل كيف. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء لغة عربية، ربنا ما يكلمناش لغة تانية، هي لغتنا الاستواء. فإذا قلنا استوى الملك على سرير يعني أعد على سريره الملك. فإذا تكلمنا عن الله لا لا لا نعبر بذلك، ولكن نقول كما عبر هو استوى على المعنى الذي نعرفه من اللغة وعلى الكيف الذي يعرفه هو سبحانه وتبارك وتعالى لسنا نحن. ولذلك قال وكيف عنه مرفوع، لا يقال لله عز وجل كيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت صاحب بدعة أخرجوه، طردوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبتدع جاء على الناس بشيء علشان يلهيهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله شديدا على أهل البدع، فإذا وجد من يبتدع أنكر عليه حالة، حتى إنه مرة من المرات ينكر على إمام الأئمة العظام عبد الرحمن بن مهدي، هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا من أعظم علماء الحديث، ويدخل المسجد النبوي وبعدين يحط سترة ويصلي، كان في الجماعة وضع سترة أمام الجماعة، فيش فيها سترة تضع أمام، لكن سترة الإمام سترة لمن خلفه، المؤمن مش محتاج لسترة يضعها وهو في صلاة الجماعة. فإذا بالإمام مالك ينكر عليه أشد الإنكار، حتى يقول له الناس هذا عبد الرحمن بن مهدي تعمل إيه، ده عبد الرحمن ده شيخ الحديث عبد الرحمن المهدي. مالك لا ينظر لهذا، ينظر لأنك أنت وأنت إمام، الإمام عبد الرحمن إذا فعلت هذا حيقلدك الناس، قلدك الناس يقوم يبتدعوا في دين في شيء لو أن واحد منا عمله ما حدش حيقول له هذا حاجة. لكن الإمام مالك ما يفوتش مثل هذا شيء خوفا من الابتداع في الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا إسحاق ابن راهوي يقول سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، يعني على فوق عرشه سبحانه ارتفع. وقال الإمام الطبري رحمه الله الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. كذلك جاء في قول عبد الله ابن رواحة رضي الله تبارك وتعالى، هذا الصحابي الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، في شعره مرة من المرات كان عنده جارية أما، ومن حق الإنسان عنده الأمة إنه أمة ملكه إنه يطأها، إنه زوجته مثل زوجته، الزوجة يدامعها والأمة أيضا من حقه. لكن امرأته كانت شديدة الغيرة جدا، فقام بالليل وذهب إلى أمته ووطئها، زوجته فتحت الباب رأت هذا الشيء، راحت جابت السكينة وجاية عايزة تقتل، أنا تركها ومشى بعيد رضي الله عنه. هم أبطال في الحروب ولكن في بيوتهم في غاية الرقة والرحمة، هذا بطل مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن في بيتي مع زوجته يلطفه وطيب خاطرها ويعملها. قالت له أنت أتيت الجارية؟ قال لا. قال لا. قالت رأيتك؟ قال لا. وكأنه يعرض بشيء. طيب إذا كنت ما أتيتش الجارية وما أنتش منتش على جنابة اقرأ قرآن، سمعني قرآن، اقرأ قرآن. قال لها إيه؟ كان شاعرا شاعرا، ما لهاش ده قرآن، ولكن قال لها شهدت بأن الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. قالت صدقت وكذب بصري، قريت القرآن خلاص أنت صادق وأنا بصري هو اللي ما شافش. جاء في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الضعف إنه عرف ذلك فضحك، ضحك يعني على ما فعله ذلك. الغرض إنه ذكر فين الإله وفوق العرش رب العالمين، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف، يعني ربنا عرشه على الماء فوق السماوات سبحانه تبارك وتعالى، وفوق العرش رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن مبارك قال نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. الجهمية بدأوا يتكلم، كان رئيسهم الجهم بن صفوان، وكان شيخه قبل ذلك الجعد بن درهم، بدأ يتكلم عن الإله بكلام من دماغه، يقول لو قلنا ربنا سميع هيبقى سميع زينا، يبقى متشبهين مشبهين لله بنا، لا لا، سميع من غير سمع، بصير من غير بصر، قدير من غير قدرة، كذا من غير كذا، يثبت وينفي الغاية ما في النهاية. طلع إيه الإله اللي بتعبده ده؟ هواء. هواء. ولذلك قتلوه، قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري لما عرف، قال هذا الرجل يقول بأن الإله هو هذا الهواء الذي حولنا وأمر به وقال إني أضحي به، كان في يوم الأضحى وقتله على هذا الاعتقاد الفاسد. تلقى منه هذه البدعة الجهم بن صفوان بعد ذلك، فنسبت إليه الجهمية، نفات الصفاء عن الله، كل ما يتكلموا عن الله ينفي عنه الصفاء، ينفي عنه، يقول لك عشان ما شبهوش، لا نشبه ربنا ولا ننفي عنه صفاته، ولكن نؤمن بها على النحو الذي يليق به سبحانه تبارك وتعالى. ده يعني كلام كثير للعلماء في هذه المسألة، وحبيت أن أختم هذا الكتاب اليوم كده، نكون خلصنا كتاب التوحيد، ونرجع من الغد إن شاء الله في تكميل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.